الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم من كيد الشيطان ورد أمله وخيب ظنه، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة، وفتح لهم به أبواب الجنة، وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الأهواء المستكنة، وأن بقمعها تصبح النفس مطمئنة، ظاهرة الشوكة في خصم خصمها قوية المنة. وصلى الله على عبده ورسوله محمد قائد الغر المحجلين وممهد السنة، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن حكمة الله جل وعلا اقتضت أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة وميدانا للتنافس، وكان من فضله عز وجل على عباده وكرمه أنه يجزي على القليل كثيرا ويضاعف الحسنات، ويجعل لعباده مواسم تعظم فيها هذه المضاعفة، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما أمكنه من وظائف الطاعات، عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. قال الحسن رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال: من عجز بالليل كان له من أول النهار مستعتب، ومن عجز بالنهار كان له من الليل مستعتب. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث رواه النسائي والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني. الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نحن اليوم نكون قد افتتحنا هذه الفرصة العظمى، وهي فرصة شهر رمضان، وما من شك أن كل مؤمن يؤمل في مثل هذه الأيام أن يمد الله سبحانه وتعالى في عمره إلى أن يبلغ رمضان ويوفقه لصيامه وقيامه وذكره وطاعته ويتقبله منه. ولكن لا ننشغل بالتفكر في اللحظة المستقبلة التي لم يعني نحيها بعد عن اللحظة الحاضرة، فإننا وإن كان شهر رمضان هو أفضل شهور العام على الإطلاق، لكننا في هذا الشهر لا ينبغي أن نضيع هذه الفرصة أيضا، لأن لنا فيها وظائف هي من الاستعداد لرمضان. فإن صيام شهر شعبان وصيام الست من شوال هما كالسنن القبلية والبعدية بالنسبة للصلاة، فكذلك بالنسبة لفريضة الصيام هما كالسنة القبلية للصيام والسنة البعدية للصيام. فلذلك نحن في موسم فاضل من مواسم الخير والطاعات، ينبغي أن نركز فيه على تتبع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر الكريم شهر شعبان، دراسة فضائله وكيف كان يعني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر العظيم. لكن أوجب وأهم ما ينبغي أن نلتفت إليه أن من بقي عليه صيام أيام أفطرها في رمضان الماضي بعذر كمرض، أو النساء ربما يفوت بعضهن بسبب الحيض أو النفاس أو غير ذلك كمرض أو سفر يعني صيام بعض هذه الأيام، فيجب من لم على من لم يقضها إلى الآن أن يبادر بقضائها، فإن الوقت هنا يبدأ في أن يضيق، فيجب على الإنسان أن يبادر بقضاء ما عليه من أيام رمضان الماضي أو قبل الماضي. أيضا يعني مما يلي يعني ذلك في الأهمية، الاستكثار من صيام شهر شعبان ما أمكن الإنسان أن يستكثر، فإن من فرط في هذه الأوقات الشريفة وضيعها، ومن يعني ضيع شهر رجب وهو من أشهر الحرم ولم يعني يتقي الله تبارك وتعالى فيه واستودعه الأعمال التي لا يرضاها الله وبئس ما استودعها، فهذه فرصة جديدة يمد الله سبحانه وتعالى في عمر الإنسان ويستعتبه لعله يشكر هذه النعمة ويعمرها بالأعمال الصالحة. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أثق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. صح في كثير من الأحاديث مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صيام شعبان، وصح أيضا عنه الترغيب الأكيد في صيامه. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، كان يفرد الصوم فردا، يكثر الصيام المتتابع، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ورواه النسائي والترمذي وغيرهما بلفظ قالت رضي الله تعالى عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعنها رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي رواية للنسائي قالت رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان، كان يصومه أو عامته. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من الأعمال ما تستطيعون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وهذا الحديث الأخير متفق عليه. ففضائل صيام شعبان بجانب ما ذكرنا من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أحب الصيام إليه، وأنه كان يختصه بصيام أكثره أو عمته أو أجمعه، يضاف إليها فضيلة يعني فضائل صيام التطوع. كل ما ثبت في فضيلة صيام التطوع يصلح الاستدلال به هنا في فضيلة صيام شهر شعبان المبارك، فإن للصيام فوائد كثيرة وآثارا كبيرة تزكو بها النفس فتتحرر من عاداتها وتنفطم عن مألوفاتها، والصيام أو بالصيام تحبس قوى الأعضاء عن استرسالها في شهواتها وملاذها أو فيما يضرها، حتى تستعد بالصيام لطلب ما فيه غاية سعادتها في الدنيا والآخرة. لهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، وبين فضله وأجره ضمن منهجه الرباني في تربية أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكانوا أشد الناس صبرا على الابتلاء، وأكثرهم رأفة ورحمة بإخوانهم المؤمنين مع كونهم أشداء غلاظة غلاظا على الكافرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كما كانوا رضي الله تعالى عنهم بهذه التربية أصبر الناس عن محارم الله تبارك وتعالى. فالناس يعني يرهقون أنفسهم في محاولة استخراج الحكمة من الصيام، وما كان ينبغي لهم ذلك. بعضهم يقول لفوائده الصحية، ويظل يسرد من فوائد الصيام ما يخر به الطب بلا شك من الفوائد الصحية. بعضهم يعني يكثر من الكلام على أنه حتى نشعر بآلام المساكين والفقراء وجوعهم ونحس بهم فنعطف عليهم ونواسيهم، هذا أيضا مقبول، لكن كيف نتحرى ونبحث ونفكر في الحكمة وقد نص الله عليه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الهدف، أن الصيام يربي التقوى، وكل إنسان يحس بأنه إذا صام يشعر أن نوازع الشر وميوله إلى المعاصي والمخالفات تخف وتهدأ وتسكن في نفسه، سلطان الشيطان عليه يكون أضعف وأوهى. ولذلك الهدف من الصيام أنه ممارسة عملية وتدريب عملي على تقوى الله سبحانه وتعالى. وأغلب الناس يكتفون بصيام شهر رمضان ولا يصومون غيره، باعتبار أن صيام رمضان هو الصوم الواجب عليهم. وبلا شك هؤلاء يعني إن لم يكونوا قد حصلوا آثاما وأوزارا، لكنهم بلا شك خاسرون باعتبار ما فقدوه من الأجر الكبير والفضل العظيم. نعم. فنسرد بعض الأدلة أو بعض الحديث في فضيلة الصيام أو فضيلة الصيام التطوع عموما كما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ثبت في القرآن أو جاء في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انظر هنا كيف عطف يعني الحافظين فروجهم والحافظات على الصائمين، إشارة إلى أن الصيام يعين على حفظ الفرج، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فربط بين الصيام وبين غض البصر وحفظ الفرج. كذلك هنا قال تعالى: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره من المفسرين قال: نزلت في الصوام كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كما أنكم جعتم وعطشتم وجوعتم أنفسكم لوجه الله سبحانه وتعالى في الأيام الخالية في فترة الحياة الدنيا، فالجزاء من جنس العمل. يكافئكم الله تبارك وتعالى بأن ما حرمتم منه أنفسكم من الشهوات يجزيكم به الله تبارك وتعالى خير الجزاء. وهذا المفهوم مضطرب في نصوص القرآن والسنة. مثلا منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الجنة، أو لم يلبسه يوم القيامة، أو من شرب خمرا في الدنيا لم يشربه في الآخرة. ومفهوم ذلك أن يعني من شربه في الدنيا لا يشربه في الآخرة، يحرم منه في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا يحرم منه في الآخرة. مفهوم ذلك أن من تركه لله في الدنيا حرير أو ذهب أو خمرا أو أي شيء مما حرمه الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يعطيه هذا الفضل العظيم في الآخرة. كذلك أيضا في الصيام، ومعروف الحديث كما سيأتي في فضيلة الصيام يعني فضيلة عظيمة جدا لا يزهد فيها إلا مخذول لم يوفقه الله تبارك وتعالى ولم ييسره لليسرى. فانظر إلى قول مجاهد هنا في هذه الآية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما الذي أسلفوه؟ قال مجاهد: نزلت في الصوام، هذه بالذات في الصائمين أو هم أولى الناس بها، لأنهم أسلفوا الصيام والجوع والعطش في الأيام الخالية فيجزون هذا الجزاء العظيم في الجنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ونلاحظ يعني كلمة في سبيل الله والاهتمام بأمر النية في الصيام أكثر منه في غيره. من صام يوما في سبيل الله هذا شرط الإخلاص، لأن الصيام أعظم عبادة تعين على الإخلاص، أعظم عبادة فيها إخلاص وتدرب على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأعمال، لأن الصيام لا يطلع عليه أحد. حتى لو كان الناس يرونك صائما في الظاهر في رمضان مثلا، فإنه لا يعلم حقيقة صومك إلا الله. ولذلك كان الصيام من الإيمان وكان من علامات الإيمان. لماذا؟ لأنك لا يطلع أحد على أنك ممكن أن تخلو بنفسك وتأكل أو تفطر دون أن يراك أحد من الناس، فهذا يدل على صدق الإيمان في قلبك وأنك إنما تتقرب إلى الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي كما جاء في بعض الأحاديث. فيقول هنا عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 خريفا، وهذا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. الصيام جنة وقاية وحصن حصين من النار. وعن حذيفة، وهذا حديث حسن، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أثنكت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. وهذا رواه البزار وصححه الألباني، يعني من ختم له، من قبضت روحه وانتهى عمره وهو صائم، أو ختم له عمله بالصيام، فمعلوم أن يعني الموت على عمل صالح من علامات حسن الخاتمة، من العلامات التي يستدل بها على حسن الخاتمة أن يموت الإنسان على عمل صالح. من هذه الأعمال الصالحة أن يموت وقد صام لله تبارك وتعالى يوما. فيقول: من يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. هل يعرف أحد علامات أخرى لحسن الخاتمة غير الوفاء على الأعمال الصالحة؟ نعم، أي نعم، موت المؤمن بعرق الجبين، أن يموت المسلم ويعرق جبينه، فعلامة العرق على جبينه هذه أمارة خير وأمارة حسن خاتمة. يوم الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. نعم، نعم، من وفق الله سبحانه وتعالى إلى أن يختم كلامه بلا إله إلا الله، يكون آخر ما يتكلم به لا إله إلا الله. تفضل. نرجو أن يكون منها، نرجو ذلك، لكن إحنا لأن كل هذه العلامات عليها أدلة. نعم، المرأة تموت بالبجامة، يعني تموت وهي إيه في حالة الولادة، يعني بسبب الولادة. أي نعم، الغريب والحديث. نعم صحيح. نعم، وهي ذلك من أسباب الشهادة. أي نعم، نعم، جزاك الله خير. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن من حصون المؤمن، وكل عمل لصاحبه إلا الصيام، يقول الله: الصيام لي أنا أجزي به. وعنه رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر ينفعني الله به، مرني بأمر ينفعني الله به، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة رضي الله تعالى عنه وأهله يصومون، فإذا رؤي في بيوتهم دخان بالنهار علم أنه قد نزل بهم ضيف، يعني ما أوقدت هذه النار وتصاعد هذا الدخان إلا لأنهم يكرمون ضيفا حل بهم، أما هم أنفسهم في أحوالهم العادية فكان هو وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم أجمعين يعني يصومون لله عز وجل. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. وهذا الحديث متفق عليه، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، وهذا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم، خلوف الفم تغير رائحة الفم نتيجة خلو المعدة، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب عند الله من ريح المسك، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة يعني وقاية. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يتكلم بكلام قبيح، فلا يرفث ولا يضخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، وهذا متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. نعم، هذا حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي وجلالي: لأنصرنك ولو بعد حين. والشاهد هنا قوله: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، في بعض الروايات الصائم حتى يفطر، حتى يفطر، يعني تفيد أنه ما دام في فترة الصيام يستجاب دعاؤه، وحين يفطر أيضا يستجاب دعاؤه. لذلك قال بعض السلف لما اطلع على هذه الفضائل العظيمة للصيام في سبيل الله عز وجل، قال: إنما هو غداء وعشاء، فإذا أخرت غداءك إلى عشائك أمسيت وقد كتبت في ديوان الصائمين. إنما هو غداء وعشاء، يعني هم وجبتان، لأن السحور قريب من الفجر، السحور قريب من الصباح، فليس هناك مشكلة. المقضية في الغداء والعشاء، فأنت أخرت الغداء إلى العشاء، بمجرد أن تؤخر الغداء إلى العشاء ساعات معدودة تكتب في ديوان الصائمين، فما أعظمها عبادة وما أسهلها، ما أعظمها وما أسهلها من عبادة. يقول بعض العلماء: من يرد ملك الجنان، من يرد ملك الجنان فليذر عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليطل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. هذه بعض الأحاديث الواردة في فضيلة الصيام، الصيام التطوع عموما، وكما ذكرنا من قبل يندرج تحت هذا صيام هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، الذي هو مقدمة وتوطئة وكالسنة القبلية في الصلاة، هو سنة قبلية تعدنا وتهيئنا لتلك الفرصة العظيمة، وهي فرصة صيام شهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا كانت الدنيا كلها يعني هي عبارة عن صيام، يعني بعض الناس يقول: انتهز الفرصة، إذا جاءتك فرصة وواتتك فرصة فانتهزها واهتبلها. وفي الحقيقة أولو الألباب والعقلاء يعتبرون أن العمر كله هو فرصتهم، كل العمر فرصة وليس ساعات معدودة من العمر، إنما كل عمره هو فرصة يغتنمه في ويستثمره في الأعمال الصالحة. فالدنيا كلها هي شهر صيام للمتقين، وعيد الفطر لهؤلاء المتقين هو يوم لقاء ربهم تبارك وتعالى. فإذا كانت الدنيا كلها شهر صيام للمتقين، فإن معظم نهار الصيام قد ذهب، وإذا كان عيد فطرهم يوم لقاء ربهم فإن عيد اللقاء قد اقترب. يقول الشاعر: وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. وقال الآخر: أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك، فاجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، واجعل فطرك عند الله في يوم وفاتك. أعتبر كل هذه الدنيا يوم صمته عن الشهوات لوجه الله تبارك وتعالى. أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، واجعل فطرك عند الله في يوم وفاتك. مما يراعى في الصيام من الأداب الشرعية إخفاء الصيام، طبعا نقصد بذلك الصيام التطوع بالذات. فيعني من الأداب الشرعية في هذا المقام إخفاء الصيام وعدم الجهر به. فلما كان الصيام سرا بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، اجتهد المخلصون في إخفائه بكل طريق حتى لا يطلع عليه أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وصام بعض السلف 40 سنة لا يعلم به أحد. كان له دكان، فكان كل يوم يأخذ من بيته رغيفين ويخرج إلى دكانه فيتصدق بهما في طريقه، يتصدق بالرغيفين في طريقه، فيظن أهله أنه يأكلهما في السوق، ويظن أهل السوق أنه قد أكل في بيته قبل أن يجيء، ولا يخبر أحدا بذلك. وكان السلف يجتهدون اجتهادا عظيما في ستر أعمالهم الصالحة وصيانتها عن الرياء. قالوا: واشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام، فكان يقوم يوم الجمعة في مسجد الجامع فيأخذ إبريق الماء فيضع بلبلته على فيه ويمتصها، والناس ينظرون إليه ولا يدخل حلقه منه شيء، لينفي عن نفسه ما اشتهر به من الصيام. أما أفضل الصيام فقد بين الإمام العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى كثيرا من الأداب أو المعاني في هذا الباب. فيقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أفضل الصيام ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه من القيام بحقوق الله تبارك وتعالى أو حقوق عباده اللازمة، فإن أضعف عن شيء من ذلك مما هو أفضل منه كان تركه أفضل. فهذا يعني المقياس هو الذي ينبغي أن نحكم به سلوكنا في موضوع الصيام أو في غيره. يعني مثلا صحيح الرسول عليه السلام قال: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إلى لاقة. يعني هذه إشارة إلى أنه مع إدمانه الصيام ومع صيامه ما مجموعه نصف الدهر، لكنه كان يحتفظ بقوته، كان إذا واجه الأعداء كان لا يفر، بل كان يثبت وكان شديد المراس والقوة والبأس في الجهاد في سبيل الله. فهذا هو الشرط، أن تصوم صوما لا يعني يضعف طاقتك ويشغلك ويضعفك عما هو أقوى وأفضل منه. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، يقمن صلبة. فصحيح إنسان يقلل الطعام في الصيام أو بغير ذلك، لكن شرط ذلك أن تقيم صلبه، يعني ألا يترتب على ذلك ضرر في صحته وعافيته يقعده ويعجزه عما هو أفضل من الأعمال الصالحة. مثال ذلك أن يضعف بسبب الصيام عن الصلاة أو عن الذكر أو عن العلم. ونحن إذا تأملنا النهي عن صيام يوم الجمعة أو صيام يوم عرفة في عرفة، فقد ذكر العلماء أن السبب في النهي عن صيام يوم عرفة ومثل هذه المواسم يعني كي لا يضعف الإنسان عن الذكر والدعاء في يوم الجمعة أو في يوم عرفة، أنه قد يضعف عن الذكر وعن الدعاء، فبالتالي كره للحج الموجود في عرفات أن يفطر لكي لا ينشغل بالصيام أو يضعف الصيام عما هو أفضل، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاءه في هذا اليوم المبارك. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقل الصوم ويقول: إنه يمنعني من قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إليه، فقراءة القرآن أفضل من الصيام، من الصيام النافلة. نعم، هذا ما نص عليه سفيان الثوري رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة. أيضا العلم النافع، العلم النافع وتعليم العلم إذا تعارض مع الصيام فالعلم تعلما وتعليما أفضل من الصيام. وقد نص الأئمة الأربعة على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، طلب العلم أفضل عند الله سبحانه وتعالى من صلاة النافلة، أفضل من قيام الليل، والصلاة أفضل من الصيام المتطوع به، فيكون العلم أفضل من الصيام بطريق الأولى. لماذا؟ لأن العلم مصباح يستضاء به في ظلمة الجهل والهوى، فمن سار في طريق على غير مصباح لم يقع أو لم يأمن أن يقع في بئر دوار فيعطب. قال ابن سيرين: إن قوما تركوا العلم واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا بغير علم، والله ما عمل أحد بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فلذلك العلم يعني أفضل من كل هذه العبادات على الإطلاق. هذا النموذج مما يضعف الصيام عنه، أن يضعفك الصيام عن واجبات أوكد من العبادات كيعني الصلاة أو الذكر أو طلب العلم. صورة أخرى يعني يكون الصيام فيها مفضولا، مثل أن يضعف الصيام عن الكسب للعيال، أن يؤثر الصيام في صحته بحيث أنه ما يستطيع أن يتكسب رزقه وينفق على عياله، أو يضعفه الصيام عن القيام بحقوق الزوجات فيكون تركه أفضل. وإليه إشارة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث أبي الدرداء وسلمان: وإن لأهلك عليك حقا. هذه إشارة إلى هذا المعنى. منها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. إشارة إلى أن النفس وديعة لله عند ابن آدم، وهو مأمور أن يقوم بحقها، ومن حقها اللطف بها حتى توصل صاحبها إلى المنزل. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: نفوسكم مطاياكم إلى ربكم، يعني كأنها دواب تركبونها وتصلون بها إلى الله سبحانه وتعالى. نفوسكم مطاياكم إلى ربكم فأصلحوا مطاياكم توصلكم إلى ربكم. فمن وفى نفسه حظها من المباح بنية التقوي به على يعني أعمال الطاعات كان مأجورا في ذلك، كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وذلك بأن ينوي بنومه التقوي مثلا على قيام الليل أو على غيره من الطاعات. ومن قصر في حق نفسه حتى ضيعت أو حتى ضعفت وتضررت كان ظالما لنفسه. فمن عذب نفسه بأن حملها ما لا تفيقه من الصيام ونحوه فربما أثر ذلك في ضعف بدنه وعقله، فيفوته من الطاعات الفاضلة أكثر مما حصله بتعذيب نفسه بالصيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط في إعطاء نفسه حقها ويعدل فيها أو يعدل معها غاية العدل، فيفطر ويصوم ويقوم وينام وينكح النساء ويأكل ما يجد من الطيبات كالحلوى والعسل ولحم الدجاج، وتارة يجوع حتى يربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وسلم. فاختار عليه الصلاة والسلام لنفسه أفضل الأحوال، أفضل الأحوال. في وقت الرخاء كان يتنعم بنعم الله سبحانه وتعالى ويتحدث بها شكرا لله، في وقت البلاء ووقت الشدة كان يصبر ويرضى بما قدر الله عز وجل. فاختار لنفسه عليه الصلاة والسلام أكمل الأحوال في شتى المقامات حتى يجمع بين الشكر والصبر والرضا. أيضا من الأسباب التي ينبغي أن تراعى في قضية الصيام ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لما رآه يعني يجتهد اجتهادا بليغا في الصيام وفي العبادة، فقال له: ولعله أن يطول بك حياة. صحيح إنسان يستعد دائما للموت ويقدر أن أجله قريب وأن أمله قصير، لكن هذا لا يعني أنه يطرح تماما يعني احتمال أنه يطول به العمر، واضح؟ وهذا المعنى الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لعبد الله بن عمر: لعله أن تطول بك حياة، لعله أن تطول بك حياة. فرأس مال الإنسان في الدنيا هو أمران: الصحة والفراغ، كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فالصحة هي رأس المال، بدون الصحة حتى لو كان عند الإنسان فراغ لا يستطيع أن يعني يستثمره. واضح؟ العافية والصحة والسلامة هي رأس مال الإنسان، بها يقوى على طاعة الله، بها يقوى على تكتب رزقه، بها يقوى على طلب العلم وغير ذلك. فمن تكلف الاجتهاد في العبادة وحمل نفسه فيها فوق طاقته، فهو في فترة الشباب قوة الشباب تحمله وتعينه ما دامت باقية. فإذا ذهب الشباب وجاء المشيب والكبر عجز عن حمل ذلك، فماذا يفعل؟ إن حمل نفسه في الشباب في الشيخوخة أو في الشيب ما كان يتحمله في الشباب، فربما يعني إذا صابر وجاهد نفسه ربما أهلك نفسه وأتعب بدلا. وإن انقطع عما كان يفعله من الأعمال الصالحة فاته أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهو المداومة على الأعمال الصالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. فمن عمل عملا يقوى عليه بدنه في طول عمره في قوته، يعني في حالة قوته وفي حالة ضعفه، استقام سيره. ومن حمل ما لا يطيق فإنه قد يحدث له مرض يمنعه عن العمل بالكلية، بل قد يصيبه السأم والبجر فيقطع العمل فيصير كالمنبت: لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ثم يذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، يقول: إن أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله أو بعده. يعني أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم، هذا بالنسبة للصيام المطلق. أما صيام يعني صيام شعبان وصيام شوال فكما ذكرنا أو كما سيبين الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، هو يشبهه بالنوافل المرتبطة بالعبادة، كما أن الصلاة قبلها نوافل وبعدها نوافل مرتبطة بها. فأفضل التطوع على الإطلاق اللي هو مرتبط بشهر رمضان هو صيام شهر شعبان، وسبب فضيلته اقترابه من شهر رمضان. يقول: أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده، وذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها، فيلتحق بالفرائض في الفضل، وهي تكملة لنقص الفرائض. يعني هذا الصيام النافلة يكمل نقص الفرائض تماما كما في الصلاة. كذلك صيام ما قبل رمضان وما بعده، فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة، فكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد منه. نعم. يقول: وقد ظهر بما ذكرناه وجه صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان دون غيره من الشهور، يعني أنه قريب من شهر رمضان، وأنه كالرواتب كالنفق كالسنن القبلية بالنسبة للصيام، الاقتراب للصلاة اقتراب منه يعطي هذه الفضيلة، ثم إنه يكمل ما يكون في الفريضة من نقص. يقول: وفيه معان أخر، يعني في تخصيص شهر شعبان بالذات بهذه الفضيلة، وهي كثرة صيامه حتى تروى عائشة أنه كان يصومه كله أو عامته. هذا فيه معان أخر، وقد ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة معنيين. حديث أسامة الذي صدرنا به الكلام، وهو قوله رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه. هذا هو السبب، أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان. سبب آخر، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذا نص هنا صلى الله عليه وسلم على سببين إضافة لما سبق أن ذكرناه على سر اهتمامي بهذا الصيام. فإذا كنا يعني نرفع هذا الشعار العظيم شعار خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن نقتصر على رفعه كشعار ولافتة كأصحاب الشعارات، لكن ينبغي أن يعني نجتهد في تطبيق هدي رسول الله عليه السلام. حينما نذكر مثل هذه الأحاديث فإنما المقصود إحياء هذه الأيام وهذه الليالي بالتأهب لرمضان، بدل أن يأتي عليك رمضان وتبدأ في الأيام الأولى في رمضان جسمك يعني غير متعود على الصيام، ثم تصوم وتصدع وتعاني، ثم تمر أيام قليلة ويصبح الأمر هينا، لماذا لا تمر بك فترة الاستعداد هنا في هذا الشهر شهر شعبان، فتنال يعني ثواب الاقتداء بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إذا دخل رمضان تكون قد تدرب على الصيام وعلى القيام وعلى الكف عما حرم الله تبارك وتعالى. يقول ذكر في حديث أسامة معنيين، أحدهما أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، شهر يغفل الناس عنه، هذه قاعدة مهمة جدا في التجارة مع الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يضاعف أجر من ينتهز فرصة غفلة الناس أو أماكن غفلة الناس ويحييها بذكر الله تبارك وتعالى، كما سيبين الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذه القاعدة. وهنا يصدر علة تخصيص شعبان بهذا الصيام أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. لماذا؟ الناس يهتمون برجب باعتباره من الأشهر الحرم، ويهتمون برمضان لما هو معلوم من فضيلة رمضان، فشعبان لما اكتنفه شهران عظيمان الشهر الحرام رجب وشهر الصيام اشتغل الناس بهما عن شهر شعبان فصار مغفولا عنه، فأغلب الناس في غفلة عن شعبان بسبب هذا. ففي قوله صلى الله عليه وسلم يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، يعني لا نغتر بالشهرة، فليست الشهرة دليلا على الأفضلية، واضح؟ ليست الشهرة دليلا على الأفضلية، نعم. فقد يكون غيره أفضل منه إما مطلقا أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم. فهذا الحديث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان فيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وطبعا وأماكن غفلة الناس أيضا، لذلك ثواب عظيم جدا لمن يدخل السوق ويذكر الله سبحانه وتعالى سواء بالإلقاء السلام على الناس أو بذكر الله في السوق. لماذا؟ أن هذا مكان كله غش وخداع، تصفيف ميزان، نعم أسواق يعني هذه المواطن التي يتواجد فيها الشياطين، واضح؟ ففيها غفلة شبه يعني عامة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فمن دخل السوق ولم يشتغل بما به الناس مشتغلون وأحيى ذكر الله عز وجل فبلا شك هذا يضاعف ثوابه، هذه من حيث غفلة، عفوا انتظر، هذه غفلة من يعني في أماكن يحصل فيها مثل هذه الغفلة، نعم. يقول وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس عشاءين بالصلاة، يقولون إن هذه هي ناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد غطأ وأقوى مقيلة، وكما هو معلوم ثبت في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما بين المغرب والعشاء تنفلا يعني مطلقا ما بين المغرب والعشاء، فكان بعض السلف يستحبون هذا القيام أو الصلاة في هذا الوقت بين المغرب والعشاء. لماذا؟ لأن أغلب الناس يغفلون عن هذا الوقت، فهو يحب أن يحيي وقت الغفلة حتى يتفرد بذكر الله سبحانه وتعالى وإنال هذه الفضيلة. فكان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة، ولذلك فضل القيام في وسط الليل لشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر وعن التلاوة وعن الصلاة، فلذلك هناك فضيلة أعظم الصلاة في جوف الليل. لماذا؟ لأن هذا وقت غفلة، أغلب الناس نائمون غافلون عن ذكر الله تبارك وتعالى، فإذا تفردت أيضا باستغلال هذا الوقت في ذكر الله يضاعف لك الأجر، يضاعف لك هذا الأجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في هذه الساعة فكن. لماذا؟ لأنها ساعة غفلة الآخرين. ولهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخر العشاء إلى نصف الليل، وإنما علل ترك ذلك لخشية المشقة على الناس. ولما خرج على أصحابه وهم ينتظرونه لصلاة العشاء، لما أخر العشاء جدا عليه الصلاة والسلام وخرج عليهم بعدما انتظروه مدة طويلة، قال لهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، يعني هذا هو أفضل وقت لصلاة العشاء، لكن خوف المشقة على الأمة لم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن أيضا هنا في هذا الحديث إشارة إلى تعليل فضيلة هذا الوقت. لماذا؟ لأنه ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، هذا وقت غفلة الناس. ففي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر له، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن في هذا الزمان من فعلا من أراد أن يعني يعمل بهذه الوظيفة وينال هذه الفضيلة مما يؤسف له أن هذا سهل جدا الآن، لأن الشائع في أحوال الناس هو الغفلة، وليتهم يكونون نائمين. يعني إذا كان إنسان في الليل مثلا، الناس في غفلة، يعني ما هم نائمون، فكما يقول الناس يعني نوم الظالم عبادة، يا ليته نائم. لكن تجدهم ساهرين سهرا شديدا في مطالعة المسرحيات والأفلام والحفلات وغير ذلك من الفساد. فبلا شك التفرد عن هؤلاء المفسدين بذكر الله سبحانه وتعالى أو بالصيام أو بغيره من الطاعات يعني يوفر لك هذا الأجر العظيم. ولذلك يعني حديث الأذكار الواردة في السوق، بعض العلماء ضعفوا الحديث من أجل متنه، من أجل متنه، يعني لأن فيه يعني إذا دخل الإنسان السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، إلى آخر الدعاء. فمن قاله يعني غفر له ألف ألف سيئة، أو محيت عنه ألف ألف سيئة، وكتبت له ألف ألف حسنة، مليون حسنة، ومليون سيئة تمحى. واضح؟ أي نعم، إلى آخر الحديث. نعم، بارك الله فيك. فالشاهد من ذلك بعض العلماء ضعفوه بسبب أن قالوا: كيف يكون هذا الثواب الجزيل على عمل قليل، يكون هذا ذكر فقط وينال هذا الثواب الجزيل؟ فبعضهم يعني استنكرهم أو استغربهم من جهة المتن. بغض النظر عن الكلام في الحديث، هناك خلاف مشهور في تصحيحه، لكن من صححه من العلماء قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا في حد ذاته لا يطعن به في صحة الحديث. على أساس هذه القاعدة التي نذكرها الآن، أن السبب في فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى في السوق أنه أكثر أماكن الغفلة، حيث ينشغل الناس بالدنيا وبالميزان وبالكيل ويعني الدنيا، ولا يكاد أحد يذكر الله سبحانه وتعالى إلا قليلا. نعم. وفي حديث أبي ذر المرفوع: ثلاثة يحبهم الله، قوم ثاروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم. هؤلاء القوم ناموا كلهم، فقام أحدهم يتملقني، هذا وقت غفلة، كل أصحابه ورفاقه ناموا، فقام واحد منهم بعدما تأكد من نومهم، قام هو يقول سبحانه وتعالى: يتملقني ويتلو آياتي. فهذا واحد ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ليس مشاركا إياهم في هذه الغفلة بالنوم. نعم، يقول: وقوم كانوا في سرية فانهزموا، فتقدم أحدهم فلقي العدو فصبر حتى قتل. هذا هو الثاني الذي يحبه الله. وذكر أيضا قوما جاءهم سائل فسألهم فلم يعطوه، فانفرد أحدهم حتى أعطاه سرا. فهؤلاء الثلاثة انفردوا عن رفاقهم أو عن رفقتهم بمعاملة الله سرا بينهم وبينه، فأحبهم الله. فكذلك من يذكر الله سبحانه وتعالى في غفلة الناس، أو من يصوم في أيام غفلة الناس عن الصيام. يقول: وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد. إحياء هذا الوقت الذي يغفل أكثر الناس عن الطاعة فيه فوائد، منها أنه يكون أخفى، أخفى، أن في هذه الحالة يستطيع أن يخفي عبادته من يعني وضدات الصيام. وإخفاء النوافل وإصرارها أفضل لا سيما الصيام، فإنه سر بين العبد وربه تبارك وتعالى. ولهذا قيل إنه ليس فيه رياء. الصيام كيف يكون فيه رياء؟ لو أن الإنسان يريد أن يرائي بالصيام ويريد الناس تراه، سهل أن يراه الناس، لكن بينه وبين الله لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك ليس فيه رياء. ولذلك أيضا قال تعالى: الصيام لي وأنا أجزي به. نعم. ومنها أيضا أنه أشق على النفوس، أشق على النفوس، لأن طبعا النفس إذا يعني مع عملية التوبة الجماعية أو الصلاة الجماعية، أو حتى ترون هذا في رمضان، ترون أن الإنسان حتى المفرط في كثير من الواجبات إذا أتى الصيام يعني يستحي من نفسه ويجد همة وقوة على العبادة لا يجدها في غيرها، فإن الطاعة إذا شاعت بين الناس سهلت عليهم، وكان الناس للإنسان في ذلك أعوانا على الخير. ربما إنسان إذا كان وحده يشق عليه أن يقوم الليل مثلا، لكن تجد كيف الناس تستيقظ همتها إذا كثر عدد الطائعين لله سبحانه وتعالى من حول الإنسان في كل مكان، فهذا مما يعني يسهل على النفس مشقة العبادة والطاعة. فالنفوس تتأثى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس، الناس الذين هم من نوعك البشري تتأثر أنت بأحوالهم، إذا شاعت الطاعة تجد نفسك مسوقا ومندفعا إلى هذه الطاعة. فإذا كثرت يقظة الناس وطاعتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم، فمع كثرة المقتدين تسهل الطاعات. وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأتى بهم عموم الناس، فيشك على نفوس المستيقظين طاعاتهم. وهذا هو سبب يعني غربة الإسلام، وسبب تضاعف الثواب في حال غربة الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: يعني إن من ورائكم أيام الصبر الصابر فيهن على دينه كالقابض على الجمر. وقال أيضا: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى لغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم. واضح. فالشاهد أن في حالة غربة الدين وغفلة الناس وانشغالهم بالدنيا يشق على نفوس المستيقظين الطاعة، كما قال الفضيل بن عياض: يعني إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. فيشق على نفوس المستيقظين طاعتهم لقلة من يقتدون بهم فيها. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: للعامل منهم أجر 50 منكم. جاء في بعض الروايات: إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون، يعني في مثل هذا الزمان. نعم. وقال في تعريف الغرباء في رواية أخرى: الذين يصلحون إذا فسد الناس. لماذا؟ لأن الغربة تشتد بسبب عدم وجود المواسين، المواساة، أو يعني وجود المقتدين بهم، وكثرة عدم كثرة أهل الطاعة يزيد يعني صعوبة هذه الطاعة. وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج المقصود بالهرج كثرة القتل والفتن واختلاط أمور الناس، الهرج والمرج يعني إيه؟ كثرة اختلاف الناس وانشغال الناس بالدنيا عن الدين. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في مثل هذا الزمان ولا يستطيع الهجرة ببدنه، يجب عليه الهجرة بقلبه. فإذا لزم يعني هذه البلاد رغما عنه ما يستطيع أن يهاجر، أو لا يجد مكانا أفضل لدينه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يهاجر بقلبه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه الهجرة تكون بالقلب، هجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج، يعني من يجتهد في العبادة في مثل هذا الزمان ينال ثواب المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. ثواب الهجرة، العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي. وفي لفظ العبادة في الفتنة كالهجرة إلي، هذا خرجه الإمام أحمد. وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية. فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه، كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه. منها أيضا أن المنفرد بالطاعة من أهل المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس كلهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم. يعني أن من فضائل التفرد بالطاعة إذا عاش الإنسان في وسط أناس غافلين مشغولين بالدنيا ومعرضين عن الدين، فهذا الشخص بركته تتعدى إلى غيره، تتعدى إلى غيره. فوجود الصالحين يدفع عمن عداهم بأس الله تبارك وتعالى. نحن لا نقول ذلك من نفس الباب الذي يقوله الصوفية إن الأولياء والموتى في الأضرحة يعني هم الذين يحرسون ويحمون هذه البلاد، هذا كلام طبعا فيه خلل شديد في العقيدة. لكننا نقول إن وجود الصالحين في وسط أمثال هؤلاء قد يكون هو سببا في دفع الضر عنهم. لماذا؟ لما يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. هناك إشارة في القرآن إلى ذلك وإن كانت يعني بعيدة عما نحن فيه بكثير. قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما المقصود وهم يستغفرون؟ من اللي يستغفرون؟ الصالحون فقط. يعني وما كان الله ليعذبهم يعذب كفار مكة، وأنت فيهم يعني لا يمكن أن ينزل الله سبحانه وتعالى العذاب كرامة لرسول الله عليه السلام، ما دمت أنت فيهم لا ينزل عليهم عذاب، فهذا أمان. أمان آخر الاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني وفي وسطهم مسلمون يستغفرون، ليس المقصود أن الكفار يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني لوجود مؤمنين. ولذلك قال تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذا تمحض صف الكفر والباطل والفساد فيكون عرضة للنزول عذاب الله وسخطه عليهم. أين أول عبرة طبعا بالأغلب، يعني إذا غلب الشر قد تعم الفتنة كما هو مبين في موضع آخر. الشاهد من هذا كله أن التفرد بالعمل الصالح في زمن الفتنة قد يكون سببا لدفع البلاء. فإذا رأى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع، ربما يعني يدفع العذاب عن عامة المجتمع بسبب وجود هؤلاء الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة التي تدفع عن المسلمين العذاب. يقول: ومنها أن المنفرد بالطاعة من أهل المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس كلهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم. قال بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. لولا وجود من يذكرون الله سبحانه وتعالى في غفلة الناس لهلك الناس. ونحن نعلم الحديث الصحيح يعني وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني في الضعفاء، أو ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم يعني بدعائهم وبعمالهم الصالح. الضعفاء من النساء والأطفال والشيوخ والفقراء والمساكين، نصر الله سبحانه وتعالى ورزق الله ربما لا يأتي إلا لهؤلاء بالذات، وأنتم ترزقون يعني ب ب ب ب ب يعني يعني نعم. الله المستعان. ما ينفعش كده. لا. يقول بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمل فئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. أي نعم. يقول: هو يحكي هنا الإمام ابن رجب لأن الكتاب في الحقيقة رغم أنه كتاب رائع لكن يحتاج لتحقيق وتمحيص، لكن لا بأس أن نحكي بقية كلامه. يقول: رأى جماعة من المتقدمين في منامهم كأن ملائكة نزلت إلى بلاد شتى، فقال بعضهم لبعض: اختفوا بهذه القرية. فقال بعضهم: كيف نختف بها وفلان فيها قائم يصلي وفلان فيها قائم يصلي. ورأى بعض المتقدمين في منامه من ينشد ويقول: لولا الذين لهم ورد يصلون، وآخرون لهم سرد يصومون، يعني يسردون الصيام. لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. وفي بعض الآثار: مهلا عن الله مهلا، فلولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا لولا وجود هؤلاء الضعفاء. يقول: لولا عباد للإله ركع، لولا عباد للإله ركع، وطبية من اليتامى رضع، ومهملات في الفلاة رتع، صب عليكم العذاب الموجع. وقد قيل في تأويل قوله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، إنه يدخل فيها دفعه عن العصاة بأهل الطاعة الذين يطيعون، يعني. ولذلك هذا له أصل في بعض الأدعية الصحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هدي المسيئين منا للمحسنين. وله أصل في القرآن في قوله تبارك وتعالى فيما علمناه الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فربما بهذا الدعاء، ربما بهذه المعاني، يدفع عن الأمة كلها بوجود هؤلاء الصالحين. كما نبهت، لا نقصد معنى الذي يقصده أهل الضلال والانحراف من الصوفية، يقول الأولياء هم الذين يحمون هذا الكون وهم يحمون القرية، ولذلك يتخذون مثل هذه العقيدة في كل قرية لابد يكون في شيخ اللي هو الذي يحرسها. هذا شرك. إذا كنت تعتقد أن الميت يحرس ويرزق ويحمي البلد، هذا شرك أكبر بلا شك، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. لكن نقول إن وجود أهل الطاعة في وسط أهل الغفلة من بركتهم المتعدية، أنهم قد يكونون بعبادتهم وذكرهم لله سبحانه وتعالى لا بحولهم ولا قوتهم يكونون سببا في أن لا يعاتب الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم ولا ينزل عليهم عذابه وسخطه تبارك وتعالى. كان المسلمون كما قال أنس، كان المسلمون أو كما روي عن أنس، كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرؤوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. وقال سلمة بن كهي: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب ابن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء، يعني أنهم يجتهدون في قراءة القرآن في مراجعته استعدادا وتأهبا لإحياء شهر رمضان المبارك. وكان قيس الملائي أو كان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. وقال الحسن ابن سهل: قال شعبان: يا رب جعلتني بين شهرين عظيمين فمالي؟ قال: جعلت فيك قراءة القرآن. طبعا هذا يحتاج لأن يرفع إلى النبي عليه السلام وهو يعني لا يصح. فيقول: يا من فرط في الأوقات الشريفة وضيعها وأودعها الأعمال السيئة وبئس ما استودعها، مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أثق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. يبقى في الحقيقة التنبيه على سؤال من الأسئلة التقليدية المعتادة في مثل هذا الموسم، وله مناسبة لما نتكلم فيه، ألا وهو حكم صيام النصف الثاني من شعبان. فهناك تعارض في الحقيقة بين هذه الجملة الكبيرة العظيمة من الأحاديث، منها أحاديث متفق عليها يعني في أعلى درجات الصحة، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان أو تقريبا كل شعبان، واضح، وحض على ذلك صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآخر الذي يعارض هذه الجملة العظيمة من الآثار والأحاديث الصحيحة فهو حديث مروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الصوم في باب أو باب في كراهية من يطل شعبان برمضان، وهذا من فقه الإمام داود. انظر ترجمة الباب: باب في كراهية من يطل شعبان برمضان، ولم يعني يبوب بإيه باب كراهية الصيام في النصف الثاني من شعبان. فيفهم ذلك أنه فهم الحديث فهما خاصا يتوافق ويتسق مع الأحاديث التي ذكرناها من صيام النبي صلى الله عليه وسلم معظم أو كل شعبان. فهذا رواه أبو داود ورواه الترمذي في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. وفي روايته في رواية الترمذي: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. وكذا رواه النسائي ولفظه: إذا انتصف شعبان فكفوا عن الصيام. ورواه ابن ماجه ولفظه: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. وعند البيهقي: إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا حتى يدخل رمضان. وعند ابن حبان في صحيحه بلفظ: إذا انتصف شعبان فأفطروا حتى يجيء رمضان. وفي رواية: لا صوم بعد نصف شعبان حتى يجيء رمضان. هذه كلها طرق لحديث واحد، هو حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، كلها طرق مختلفة الألفاظ لحديث كله يدور حول يعني أو مداره على العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث اختلف العلماء أولا في تصحيحه، ثم اختلفوا في تفسيره، يعني الذين صححوه يتكلمون في تفسيره. فممن صحح هذا الحديث الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي والحافظ ابن عبد البر رحمهم الله تعالى، لكن ممن تكلم فيه وضعفه الإمام عبد الرحمن ابن مهدي، كان يتوقع هذا الحديث أو كان يتوقع الرواية عن العلاء ابن عبد الرحمن، كذلك الإمام أحمد وأبو زرعة الرازي والأثرم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يروي العلاء حديثا أنكر منه، لم يروي العلاء حديثا أنكر من هذا الحديث. ورده الإمام أحمد، قال: هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. ومفهومه ماذا يفهم منه؟ جواز التقدم بأكثر من يومين، يعني المنهي عنه فقط إيه؟ يوم أو يومين، لكن أكثر من يومين يفهم من الحديث أنه يجوز أن يصومه الإنسان وإن كان في النصف الثاني من شعبان. فبهذا رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث. أما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقال في تهذيب السنن: الذين ضعفوه لهم مأخذان، الذين ضعفوا هذا الحديث لهم مأخذان. الأول أنه لم يتابع العلاء عليه أحد، لم يتابع العلاء ابن عبد الرحمن عليه أحد، بل انفرد عن الناس، يعني كل تلامذة أبي هريرة هؤلاء لم يروي هذا الحديث عن أبي هريرة إلا العلاء، إلا يعني العلاء بن عبد الرحمن. يقول: وكيف لا يكون هذا معروفا عند أصحاب أبي هريرة، مع أنه أمر تعم به البلوى ويتصل به العمل، هذا تكرر كل سنة كل سنة، فأمر يعني تعم به البلوى وينتشر وينبغي أن يكون ظاهرا معروفا للجميع، فكيف لا يرويه إلا واحد فقط يتفرد به هذا الواحد؟ فهذا المأخذ الأول في تضعيف هذا الحديث. المأخذ الثاني أنهم الذين ضعفوه ظنوه معارضا لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما في صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله أو قليلا منه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه، وفي لفظ: إلا أن يكون لأحدكم صومه فليصمه. كذلك الحديث الآخر الذي فيه سؤال هذا الرجل عن صيام سرر شعبان، سرر شعبان يعني أواخر شعبان، سأله الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أصمت سرر هذا الشهر؟ يعني أواخر هذا الشهر، وفي أخرى أصمت من سرر شعبان؟ قال لا، قال إذا أفطرت فصم يومين. الشاهد من ذلك أيضا أن يعني هذه الأحاديث التي ذكرناها أصح من حديث أبي هريرة اللي هو الذي فيه العلاء بن عبد الرحمن، أحاديث متفق عليها، فيها سنة فعلية، فيها أيضا هذا الحديث فيه سنة قولية، أمره النبي عليه السلام أن يصوم من سرر أي من أواخر شهر شعبان. هذان هما ما أخذ من ضعف حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما الذين صححوا من العلماء، من يقول الذين صححوا؟ الترمذي وابن حبان والحاكم وابن عبد البر والطحاوي. نعم أحسن. فهؤلاء الذين صححوا هذا الحديث قالوا ليس فيه ما يقدح في صحته، قالوا ليس فيه ما يقدح في صحته، بل هو على شرط مسلم، فإن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث عن الأعلاء عن أبي هريرة، وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل، رجل ثقة تفرد بحديث مستقل، وله عدة نظائر في الصحيح. يعني هؤلاء قالوا إن تفرد العلاء بن عبد الرحمن بهذا الحديث ليس من التفرد المذموم أو الذي يعلل به الحديث. قال والتفرد الذي، أو قالوا التفرد الذي يعلل به، يعني الذي يصلح أن يعلل به الحديث، هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه أو رفع ما وقفوه أو زيادة لفظ لم يذكروها، فهذا هو التفرد الذي يعلل به الحديث. قالوا أما ظنوا فكونه يتفرد برواية الحديث هذا لا يقدح فيه في حد ذاته. قالوا أما ظنوا معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان فلا معارضة بينهم، ليس هناك تعارض بين فهم هذا الحديث وبين الحديث التي هي في الصحيحين وغيرهما عن صيام الرسول عليه السلام يعني شعبان كله أو معظمه. فتلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله، صوم نصفه مع ما قبله، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني، واضح كما سنبين إن شاء الله في هذه الأحاديث. وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف، يعني حديث العلاء هذا قالوا إنما يعمل به فقط في ماذا؟ يعمل به في حق، يعني إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني إذا كنت مضى عليك النصف الأول ولم تصم منه فإذا انتصف شعبان خلاص مالك أن تصوم، لكن من كانت عادته أن يصوم النصف الأول من شعبان فلا حرج، لا يدخل في هذا النهي، يستمر في الصيام، واضح؟ أو شخص متعود على صيام يوم ويوم، واضح، ويواظب على هذا مثلا، فهذا أيضا يستمر إذا كانت له عادة في الصيام من قبله. نعم. فقالوا أما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان فلا معارضة بينهما، وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني. وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة ولا مضافا إلى ما قبله. أي نعم. وقد حدث الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن مع شدة انتقاده للرجال وتحريه في ذلك. هناك بعض أحاديث تؤيد يعني هذا التأويل الذي ذكره هذا الفريق من العلماء، منها مثلا الحديث أتى برب لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، هذا في البخاري ومسلم، بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصوم، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما، يعني عادته أن يصوم باستمرار من أوائل شعبان، واضح، أو له أيام ثابتة بيصوم فيها عادة كاثنين وخميس أو كذا وكذا، فهذه يستمر في الصيام. لكن الشخص الذي لا يصوم أبدا ثم يأتي من بداية النصف من شعبان ويفكر في الصيام، قالوا هذا هو المقصود بالحديث. نعم. وفي رواية النسائي ألا لا تتقدموا قبل الشهر بصيام إلا رجل كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم، وهذا رواه النسائي. وعن عمران بن حصين طبعا قوله إلا يصومه رجل يعني كان الصيام الذي يصوم مثلا نذرا، واحد نذر انه يصوم نذرا معينا، او نفلا معتادا عادته ان يتنفل هذا التنفل، او صوما مطلقا غير مقيد برمضان. قوله فليصم ذلك اليوم، يعني اذا كان معتاد مثلا يصوم الاثنين ولا الخميس فيوافق في النصف الثاني من شعبان هذا الصوم الذي هو معتاد بالنسبة إليه، فعليه أن يصومه، لكن لا يتعمد صيامه إن لم يكن له، إن لم يكن سبقت له بذلك عادة. أي نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صمت من سرر هذا الشهر، يعني من آخر هذا الشهر شعبان، أما صمت من سرر سرر هذا الشهر يعني آخر شعبان؟ قال لا، قال إذا أفطرت فصم يومين. هذا أيضا متفق عليه. وفي رواية قال أصمت سرر هذا الشهر، وفي أخرى أصمت من سرر شعبان، وسر الشهر آخره وكذلك سرره وسراره. وقال الأثرم الأحاديث كلها تخالفه. الأثرم قال على أحاديث حديث أبي هريرة اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصوم، قال الأحاديث هذه كلها تخالفه. قال ابن رجب يشير إلى أحاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضان ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين، فصار الحديث أي حديث أبي هريرة شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة. نقل الحافظ عن القرطبي قوله لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان، والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة فيستمر في الصيام حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع عادة الخير. مدام مواظب على الصيام لا يمنعه الحديث، غير موجه إليه هو، الحديث موجه إلى من لم يعتد صيام النصف الأول من شعبان. وقال الطحاوي هو منسوخ، وحكى الإجماع على ترك العمل به، يعني هو التحاوي ممن إيه؟ ممن صححه، التحاوي من صح حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لكن مش معنى أن يصححه أنه يقول هو محكم، فهو هنا يقول هو منسوخ، وحكى الإجماع على ترك العمل به اللي هو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. أما وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به، يعني خلاصة الكلام في مذاهب العلماء في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان، الأول المذهب الأول الجواز مطلقا، قالوا النصف الثاني ده إنسان يصوم ما شاء بما في ذلك يوم الشك وما قبل يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ يوم كام؟ هو يوم واحد، يا 29 يا 30 يا 28، مين بيقول 28؟ 28؟ تفضل. اي نعم. لا، يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، اذا لم يكن غيم او قطر، اذا لم يكن غيم او قطر فيوم الشك هو يوم 30 من شعبان. طيب، المهم بعض العلماء قالوا يجوز الصيام مطلقا بما في ذلك يوم الشك الذي هو 30 من او 30 من شعبان، سواء يوم الشك او ما قبله، سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو أفرد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف. المذهب الثاني يقول ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام يوم الشك تطوعا كما قاله مالك، هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. المذهب الثالث عدم الجواز، عدم جواز الصيام سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل قيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له، وهو الأصح عند الشافعي الذي فصلنا فيه الآن. المذهب الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني، وهذا عليه كثير من العلماء أن الذي يحرم فقط يوم الشك، أما يعني أيام النصف الثاني كلها فيصوم ما في ذلك حرج، وعليه يحمل حديث أبي هريرة في النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، يعني إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يوم الشك، فحملوا كلمة لا تصوموا يعني إيه؟ على يوم الشك بالذات، ويمكن أن يجمعوها بحديث إيه؟ فلا تقدموا بصيام يوم أو يومين، يعني مقصود نهي عن وقت معين هو من جملة النصف الثاني، هو من جملة النصف الثاني، واضح؟ فيحمل هذا على ذلك. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يعني يوم الشك. أي نعم. فالمقصود من ذلك يعني تخصيص يوم الشك. قال عمار رضي الله تعالى عنه: من صام هذا اليوم يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. العلماء الذين قالوا عدم جواز يعني صيام يوم الشك وما قبله من النصف الثاني اللي هو مثلا يكون من يوم مثلا 15 إلى آخر إلى يوم 30 شعبان، كل هذه الفترة يجوز الصيام فيها إلا إذا كان من عادته الصيام في النصف الأول، واضح؟ وافق عادة له أو واصل الصيام بعضه بعض كما بينا. اختلفوا في علة النهي، هؤلاء الذين قالوا بهذا اختلفوا في علة النهي، فمنهم من قال خشية أن يزاد في رمضان ما ليس منه، خشية أن يزاد في رمضان ما ليس منه. ما الجواب على هذا؟ يعني يمنعون من الصيام من يوم 14 من يوم 15 مثلا شعبان إلى 30 شعبان، كل هذه الفترة إذا لم يكن له عادة في الصيام من قبل قالوا لا يصوم في النصف الثاني، خشية أن يزاد في رمضان ما ليس منه. نعم أي نعم صحيح. هل هذا يحتمل في يوم 18 أن يكون من رمضان؟ هل يمكن يوم 20 يدخل في رمضان؟ فإذا هذا التعليل تعليل بعيد جدا، وهو أنهم قالوا إن علة النهي خشية أن يزاد في شهر رمضان ما ليس منه، هذا بعيد جدا فيما بعد النصف من شعبان، وإنما يحتمل هذا في التقدم بيوم أو يومين فقط. منهم من قال النهي للتقوي على صيام رمضان، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فقالوا إن لا تصوموا يعني حتى تدخر قوتكم حتى إذا ما دخل رمضان تستطيعون أن تصوموا، فإنما نهى عن ذلك شفقة أن يضعفه ذلك عن صيام رمضان. طيب تماما كما يعني كره للحاج أن يصوم بعرفة حتى يتقوى بالإفطار على بإجاب عن هذا. نعم بعيد لكن ليه؟ تفضل. نعم عليه السلام. صحيح، يعني هذا أيضا احتمال بعيد. لماذا؟ لأن إذا كان يعني إذا كان نصف شعبان الأول يضعف فأولى أن كل شعبان يضعف، إذا كان نصف الشهر يضعف عن الصيام وهذه هي العلة، فأولى أن الرسول عليه السلام كان لا يصوم شعبان كله، فإن ما في شك أن صيام شهر كامل يضعف أكثر من شهر إيه؟ من نصف شهر. فهذا هو الجواب عن الثاني هذا، فيرد هذا أو يرد هذا صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله أو أكثره ووصله برمضان. في الحديث كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه إلى آخره، وفي حديث أم سلمة كان لا يصوم من الشهر من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، يعني معظم هذا الشهر، لأن أي رواية جاء فيها كان يصوم كله نفسرها بأنه كان يصوم مش كله معظمه أو أكثر. لماذا؟ يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، يقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. مش مقصود ليلة أجمع بالدقيقة والثانية، وإنما المقصود أنه ممكن يكون أخذ بعض الوقت في العشاء أو في قضاء بعض أموره ومع ذلك يقال قام ليلته أجمع، يعني تغليبا. ومن قال إن النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان لأجل التقوي على صيام رمضان والاستدمام له فقد أبعد، فإن نصف شعبان إذا أضعف كان كل شعبان أحرى أن يضعف، وقد جوز العلماء صيام جميع شعبان. أي نعم، هذا كله في الصيام بعد نصف شعبان، كل كلامنا في الصيام بعد نصف شعبان. وأما صيام يوم النصف منه اللي هو اليوم 15 من شعبان، فهل يدخل في هذا الكلام الحوار الطويل الذي نناقشه الآن؟ لماذا؟ نعم لا ما ليس هذا الذي أقصده، أحسنت أنه من أيام البيض هذه سنة في كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أن يصومها الإنسان. فيعني لذلك بعض الإخوة يسيء أحيانا تطبيق الكلام. يعني مثلا العلماء يتكلمون كثيرا على بدعية تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام أو تخصيص نهاره بالصيام، فيقول لا ما أصومه ما أصوم. هذا تفريط، هذا سوء فهم. البدعة هي في التخصيص بسبب اعتقاد فضيلة معينة أو نسبة ذلك إلى الشارع، واضح؟ أما النصف من شعبان نحن نصومه ليس لما ورد من الأثار الضعيفة في ذلك أو الموضوع، وإنما لأنه ثبت بالأدلة الصحيحة يعني سنية صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، فهو يصام. تماما كما أن بعض الناس يسمع مثلا عن تضعيف العلماء لحديث من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، وهي ذلك من الأحاديث الضعيفة، لم يثبت نقول بدعية تخصيص ليلة العيد بقيام، فتجد بعض الناس يتحرج من القيام ولا يقومها. لماذا لا تقومها؟ ليس معنى هذا أنك لا تقوم، لكن الكلام في تخصيصها أن تقوم الليل في ليلة العيد معتقدا فضيلة خاصة لهذه الليلة بسبب هذه الأحاديث الضعيفة، هذه البدعة. لكن نعم تتحرج وتتأثم أنك تقوم ليلة العيد، تقومها باعتبارها ليلة كالليالي لا باعتبار أن لها خصيصة أو فضيلة معينة يعني جاءت في هذه الأحاديث الضعيفة. كذلك النصف من شعبان نعم جاءت بعض الأحاديث في فضيلته من حيث إنه إن الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده في تلك الليلة فيغفر لعباده إلا مشاحن، نعم إلا مشرك أو مشاحن، نعم. لكن بالنسبة لليوم لم يثبت دليل بتخصيصه بالصيام لأنه يوم النصف من شعبان، لكن ثبت من ناحية أخرى أنه أحد أيام البيض، هي الأيام الثلاث. بعض الناس تظن أن أيام البيض هي ستة أيام من شوال بعد رمضان، هذا من كلام العوام. فالأيام البيض هي متكررة في كل شهر وسميت بيضا لأن القمر يكون فيها مستديرة مستكملة، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهذه مندوب صيامها في كل شهر. فهذا ما تيسر اليوم من الكلام على يعني صيام شهر شعبان. فنوصي الإخوة جميعا أن يجتهدوا في اغتنام هذه الفرصة العظيمة، سواء بمراجعة القرآن الكريم، سواء بالتدرب على قيام الليل من الآن حتى لا يعني يبدأ إخوة في الشكوى من